بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 53 في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع نجد الآيات الكريمة تواصل الحديث عن إبراهيم الخليل وضيوفه من الملائكة المكرمين، ونجد كتاب الله يبين لنا كيف استفسر إبراهيم ضيوفه عن المهمة التي أرسلوا لإنجازها في هذه الرحلة المستعجلة، كما يعرض علينا كتاب الله فحوى الجواب الذي أجابوا به إبراهيم عن سؤاله. قال: فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم وفي ما جئتم أيها المبعوثون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. والمراد بالقوم المجرمين هنا قوم لوط، حسب ما يؤخذ من قوله تعالى في آية أخرى وردت في قصة إبراهيم وضيوفه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم، أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثم يكشف ضيوف إبراهيم لمضيفهم الكريم كما في نفس هذه الآية عن الغرض الأساسي من بعثهم وإرسالهم إلى قوم لوط، ألا وهو إنزال العقاب الإلهي بهم بانتقاء نوع خاص من الحجارة وقع عليه الاختيار الإلهي، ورجمهم به من السماء حتى يفعل بهم ما يفعل الطاعون والوباء. وذلك قوله تعالى على لسان ضيوف إبراهيم أنفسهم: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. ولا يبعد أن تكون هذه الحجارة التي أهلكت قوم لوط حجارة بركان ثائر سلطه الله عليهم فقذفهم من جوفه بحممه الطيني المحرق الخانق، كما قاله المفسر الشهيد. غير أن الله جلت قدرته ودقت حكمته لم يجمع في عذابه بين المسرفين والمؤمنين فيؤاخذ هؤلاء بجرم أولئك، بل نجى من العذاب لوطا ومن كان معه من المؤمنين. وذلك قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد نص كتاب الله في آية أخرى على أن امرأة لوط واسمها واغلة لم تكن من بين الناجين، بل كانت من الهالكين، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولا يستغربن أحد اهتمام إبراهيم الخليل بقصة قوم لوط وحواره مع ضيوفه في شأن لوط وقومه إلى حد الجدل. فعلاقة إبراهيم الخليل بلوط عليه السلام علاقة وثيقة جدا، إذ أن لوطا هو ابن أخي إبراهيم، وكان إبراهيم يحبه حبا شديدا، واشترك معه في رحلته إلى الشام إلى جانب امرأته سارة، فاستقر إبراهيم بفلسطين واستقر لوط بالأردن، وأرسله الله إلى أهل سدوم وما يليها، وكانوا كفارا ياتون من الفواحش ما لم يسبقهم به أحد من العالمين، إذ استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فلما طال تماديهم في غيهم ولم ينزجروا دعا عليهم لوط عليه السلام قال ربي انصرني على القوم المفسدين، فأجاب الله دعاءه وانتصر له بإهلاك مكذبيه ودمر عليهم قراهم فأصبحت أثرا بعد عين، كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ثم عقب كتاب الله على ما دار من الحوار بين إبراهيم الخليل وضيوفه المكرمين حول مصير قوم لوط، بما يفيد أن العذاب الأليم الذي استحقوه إنما ضرب الله به المثل لمن ياتي بعدهم حتى يكون لغيرهم عبرة وذكرى، وذلك قوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقد أثبت البحث أن المكان الذي كان يعيش فيه قوم لوط قد تحول منذ حل بهم عذاب الله إلى بحيرة خبيثة منتنة يتجنبها الناس دائما. ثم أعاد كتاب الله الكرة بذكر قصص الأمم الغابرة التي كذبت الرسل وأعرضت عن رسالات الله، وورد ذلك هنا على وجه الإجمال بعد ذكر قصصهم مفصلة في صور أخرى. وفي أول القائمة قصة فرعون وقومه وما أصابهم من الغرق، وقصة عاد وما أصاب ديارهم من دمار بالريح العقيم، وقصة ثمود وما فعلت بهم الصاعقة، وقصة قوم نوح وما فاجأهم من طوفان، وذلك قوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بحجة قاطعة، فتولى بركنه أي اغتر فرعون بقوته واعتمد على قومه، وقال ساحر أو مجنون، أي وصف موسى بأحد هذين الوصفين، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي أغرقناه ومن معه في البحر وهو المستحق لكل لوم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي الريح التي تهلك ولا تنتج شيئا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي إلا قضت عليه بالذبول والفناء كالجسم المنحل الفاني. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ويتصل بها قوله تعالى قيل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي واذكر قوم نوح الذين سبقوا بقية الأقوام في الخروج على طاعة الله وفي العقاب الإلهي الأليم. وانتقل كتاب الله إلى تذكير عباده بوجوب النظر والتأمل في كتاب الكون الأكبر المفتوحة صفحاته لعقول الناس وقلوبهم جميعا، بما فيه من سماء وأرض وأحياء، وما فيه من أنواع وأصناف بلغت في التعدد والتنوع إلى حد يفوق كل إحصاء، وذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد أي بنيناها بقوة، والأرض فرشناها أي جعلناها مستقرا ملائما للإنسان كأنها الفراش الوتير الذي يأوي إليه، وبصفتها مهدا لحياته مهدنا له فيها سبل العيش ووفرنا له فيها وسائل الحياة وإمكانياتها، فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي أن قدرة الله بلغت غاية الغاية في الإنشاء والإبداع على غير مثال سابق، حتى إنها لم تكتفي بخلق جنس واحد أو نوع واحد أو صنف واحد أو شخص واحد، بل انفردت بخلق جميع الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص، وشمل ذلك جميع المخلوقات بما فيها الحيوانات والنباتات والجمادات. فهناك على سبيل المثال سماء وأرض وبر وبحر وشمس وقمر وليل ونهار وضياء وظلام وحياة وموت وسعادة وشقاء، وهكذا إلى ما لا نهاية له، حتى الذرة نفسها مؤلفة من زوجين من الكهرباء، موجب وسالب. وقوله تعالى لعلكم تذكرون تنبيه على أن استخلاص العبرة والوصول إلى معرفة الله عن طريق إعمال الفكر في مخلوقاته هو الثمرة المرجوة والمطلوبة من النظر فيها والتأمل في عجائبها وأسرارها. ولذلك وقع التعقيب على هذه الآية مباشرة بقوله تعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، والفرار إلى الله معناه التخفف من أثقال البشرية والتحرر من أغلالها الوهمية. وفي الطليعة الفرار من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، والفرار من الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن العبودية للأصنام والطواغيت إلى العبودية لله وحده. فبها يتم التحرر الكامل الشامل، ويتحقق الاعتماد الكلي على خالق الخلق ورازقهم الذي يحيي ويميت. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وذكر كتاب الله بظاهرة غريبة سجلها تاريخ النبوات والرسالات المتعاقبة منذ البداية إلى النهاية، ألا وهي تصدي طائفة من البشر لمحاربة الرسل والتشنيع عليهم والتشهير بهم ووصفهم بأقبح الصفات، حتى كأن خصوم الرسالات الإلهية يتواصون فيما بينهم عبر الأجيال بنفس الادعاءات، إذ يرددون على ألسنتهم دائما نفس الشبه والاتهامات. وإلى هذه الظاهرة الغريبة يشير قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وإلى هذا المعنى نفسه يشير قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكأن كتاب الله عندما ذكر خاتم الرسل عليه السلام بهذه الظاهرة الغريبة التي واجهها جميع الأنبياء والرسل من قبله أراد أن يهدئ من روعه وأن يخفف عنه وقع الاتهامات التي يوجهها إليه المشركون من قومه، ولذلك أتبعها بدعوته إلى تجاهل ما يوجهونه إليه من الأذى والتعنيف وإلى الإعراض عن ذلك كله كأن لم يكن. قال تعالى: فتولى عنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى متصف بصفة الغنى المطلق، فهو غني عن خلقه على الدوام، كما أن فيه إشارة إلى أن تحقق المخلوق بكونه مخلوقا وبكونه محتاج على الدوام إلى رعاية خالقه وإحسان رازقه كاف لأن يجعله مقبلا على الله، يبتغي طاعته ويلتمس رضاه ويرجو نواله ونعماه. وإلا فكيف يعقل أن يعرف المخلوق أنه مخلوق وأنه عبد مربوب، ثم يتجاهل الله الذي خلقه ورزقه وأوجده من العدم؟ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والآن وقد فرغنا من تفسير سورة الذاريات المكية، نشرع في تفسير سورة الطور المكية أيضا مستعينين بالله. وأول ما يستقبلنا في هذه السورة الكريمة قسم من الله العظيم على أن الساعة آتية لا ريب فيها، وعلى أن المعاد حق بكل توابعه وبكل نتائجه. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ومعنى الطور الجبل إذا كان فيه شجر، ومعنى البحر المسجور الذي يتأجج نارا عندما يأمر الله بذلك، والمور تحرك السماء بأمر الله وموج بعضها في بعض عند قيام الساعة. ومعنى يدعون إلى نار جهنم يدفعون إليها ويساقون. وبعدما وصفت الآيات الكريمة حالة المكذبين بالرسل وما أعد الله لهم في جهنم من العذاب الأليم، تولت بالشرح والوصف والمقارنة حالة المتقين وهم في جنات ونعيم، وأشارت بالخصوص إلى ما يتفضل به الحق سبحانه عليهم، إذ يجمع شمل المؤمنين من الآباء والأبناء في مقام واحد، وإن كان بعضهم لقاء عمله وتقواه أعلى درجة من البعض الآخر عند الله، وذلك ليقر أعين الآباء بما يلحقه بهم من الأبناء. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وبعدما أخبر كتاب الله عن مقام الفضل وهو رفع درجة الأبناء إلى منزلة الآباء من غير عمل كاف يقتضي ذلك، أخبر سبحانه عن مقام العدل، وهو أنه لا يؤاخذ أحدا منهم بذنب الآخر، وأن كل امرئ مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أبا أو كان ابنا. وذلك قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا.